إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أنعم على عباده المؤمنين بنعم كثيرة وآلاء عظيمة. من هذه النعم عباد الله أن جعل لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على رحمته بعباده أن خلق لهم من أنفسهم وليس من غير جنسهم، خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل بينهم الألفة والمحبة والمودة والرحمة. عباد الله، إن من نعم الله عز وجل التي امتن بها على المؤمنين ذكورهم وإناثهم أن أباح لهم الزواج والنكاح، بل وأمرهم به ورغبهم فيه وحثهم عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا النكاح وهذا الزواج الذي هو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الأنبياء والمرسلين قبله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث عليه ورغب فيه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى إليهم وقال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا لمن ترك المباحات ولمن ترك الطيبات تدينا وتقربا إلى الله عز وجل. هذا يعتبر من الاعتداء، فالله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هكذا قرن الله عز وجل بين الأكل من الحلال وبين الأمر بتقواه سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن من حرم على نفسه الملذات والطيبات والأمور المباحة تقربا إلى الله وتدينا لله عز وجل فإن هذا خلاف التقوى وهذا من الاعتداء. وهكذا في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. أراد بعض الصحابة أن يتبتل، أن ينقطع إلى عبادة الله عز وجل ويترك الزواج والنكاح، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. وهكذا هو سنة الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هكذا أنبياء الله الذين هم أعلى الناس منزلة وأقرب الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى تزوجوا وتمتعوا وأنجبوا وأتوا ما أباح الله عز وجل لهم. فهكذا عباد الله رغب ديننا وشرعنا، رغب ربنا عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزواج وفي هذا النكاح لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة والفوائد العظيمة والحسنات المتعددة في الدنيا والآخرة. من ذلك أن فيه امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي امتثال أمرهما حصول السعادة والرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وهكذا يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن هذه المصالح التي تنشأ عن الزواج حصول الطمأنينة وحصول الاستقرار وحصول السكن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما أعظمه من آية عباد الله! ليس هناك من المودة والمحبة في الغالب كما يحصل بين الزوجين، يحصل الاستقرار وتحصل الطمأنينة، يذهب القلق والاضطراب بحصول الزواج. وهكذا من هذه الفوائد حفظ الفرد وغض البصر وحماية العرض والبعد عن أسباب المفسدة والفتنة والفاحشة، إعفاف للمتزوجين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هكذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب الذين عندهم القدرة وعندهم الطاقة التي متى ما وضعوها وبادروا بوضعها في الموضع المناسب كانت نافعة وكانت مجدية وكانت عائدة عليهم بالخير. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من استطاع القدرة على الزواج والقدرة على الإنفاق فليبادر إلى الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فائدة الزواج والنكاح أنه أغض للبصر، حيث يذهب القلق والاضطراب، حيث يغني ربنا تبارك وتعالى هذا المتزوج بالحلال عن الحرام وبفضله عما سواه. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من غض بصره حصلت له النتائج الكثيرة والمنافع العديدة، فإنه يقبل على طاعة الله، وإنه ينكث عن محارم الله، وإنه يحفظ فرجه من الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ولا شك أن في غض البصر أعظم الأسباب في حفظ الفرج، ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هكذا بدأ الله عز وجل بالأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج، فإن غض البصر من أعظم الوسائل في حفظ الفرج. ولهذا مدح ربنا تبارك وتعالى المؤمنين وجعل من أعظم صفاتهم وخصالهم أنهم يحفظون فروجهم في قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهكذا عباد الله، من هذه الفوائد أنها من أعظم الأسباب في حصول المباهاة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت في سنن أبي داود والنسائي من حديث معقل ابن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تنجب. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد الثانية فأعاد الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هكذا يكاثر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. فساهم يا عبد الله في حصول المباهاة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من هذه الفوائد تكوين الأسر والتقريب بين هذه القبائل والأسر. فإن الرجل يتزوج من الأسرة البعيدة التي لا صلة لها به، فما هي إلا أيام حتى تحصل المزاورات وتحصل الصلات. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالصهر قرين وشقيق للنسب في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه من آيات الله العظيمة والعجيبة، أن يحصل الترابط والتكاثر والصلات والتزاور بين الأسر بسبب هذه الرابطة، وهي رابطة الزواج والنكاح. وهكذا من هذه الفوائد حصول الأولاد الذين يكونون قرة عين للآباء والأمهات. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا جعل الله عز وجل هؤلاء الأولاد شطر زينة الحياة الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كما أن الرجل يطلب المال لتحصيل الزينة، وهكذا الأولاد يكونون زينة للرجل كما تحصل الزينة بالأموال. ولهذا ربنا تبارك وتعالى ينفع الآباء والأمهات بهؤلاء الأولاد في الدنيا، يجتمعون في الدنيا على طاعة الله وينتفعون بعد مماتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لترفع للرجل المنزلة في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وهكذا اجتماع في الآخرة في دار كرامة الله، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهكذا من هذه الفوائد حصول الكثرة لهذه الأمة، هذه الكثرة التي بها تعز هذه الأمة وتهاب بين الأمم وتستغني عن غيرها. والله عز وجل قد امتن على بني إسرائيل، قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وهكذا ذكر نبي الله شعيب قومه فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وهكذا فوائد كثيرة من ذلك القيام بمصالح الزوجة والأولاد، ويؤجر العبد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. هكذا تجد المرأة في الرجل القوامة، حيث يقوم بمصالحها والاكتساب لها وطلب الرزق لها، ويصونها من التبذل والمهانة، ويصونها من الخروج لطلب الرزق. وهكذا يجد الرجل في المرأة الطمأنينة وتكفيه عن متاعب البيت وتربية الأولاد. فهناك مصالح كثيرة وعديدة جعلها الله عز وجل في الزواج والنكاح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلأجل هذه المصالح وهذه الخيرات وهذه الحسنات رغب ديننا في النكاح، وحث على تسهيل طريقه وتذليل صعابه، وحذر من الذين يقفون حجر عثرة والذين يكونون حجر عثرة أمام تسهيل النكاح. ولهذا عباد الله، بحمد الله عز وجل، نرى في هذه الأيام إقبالا من كثير من الشباب وغيرهم على الزواج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم وعليهم، وأن يجعل عاقبتهم حميدة وحياتهم سعيدة، حياة إيمان وعفاف، حياة ألفة ومحبة ورحمة وبنين وبنات، نسأل الله عز وجل لهم ذلك. ولكن هناك عراقيل وضعها الناس من ذات أنفسهم ولا تمس إلى دين الله عز وجل بصلة، جعلت أمر الزواج من الأمور الشاقة بل والمستحيلة عند كثير من الشباب. والذي ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا جميعا في إنجاح هذه العبادة وفي إنجاح هذه الوسيلة لنيل محبة الله تبارك وتعالى والوصول إلى دار كرامته، الزواج والنكاح. من هذه العراقيل التي وضعها الناس أو التي يدعيها كثير من الشباب أنه من خلال الزواج تحصل المتاعب وطلب الأرزاق وتضيق عليهم الأرزاق، وهذه حجة داحضة. فربنا عز وجل وعد في كتاب الكريم بالغنى، قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى، وقد وعد عباده ووعده الحق والصدق: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله عز وجل وعدك أيها الشاب بالغنى وسعة الرزق، فربنا تبارك وتعالى بفضله وكرمه يرزق الزوج ويرزق الزوجة ويسهل لهم أمورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. فكن على ثقة بوعد الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى ييسر لك أمرك. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهكذا يقول الله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وهكذا من هذه العراقيل المغالاة في المهور والنفقات الزواج بأمور اصطنعها الناس ولا تمت إلى دين الله عز وجل بصلة. فالمغالاة في المهور مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الزواج والنكاح، فقال له: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب يلتمس فلم يجد شيئا، فقال له: هل عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: ملكتكها بما معك من القرآن. وهكذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على أربع أواق، قال: كأننا تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وهكذا يقول عمر رضي الله عنه: ألا لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق أحدا من نسائه ولا أصلقت أحد من بناته زيادة على 12 أوقية. فعلينا عباد الله أن نخفف من المهور، وألا نكون قد سنينا سنة سيئة ونكون عائقا للشباب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.